إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، القاسمين رحمه الله تعالى التي فتحت بها سورها أنها أسماء لها، هذه أسماء للسور، وفيه إشارة إلى أنها مؤلفة منها، ومع ذلك ففي عجزهم عن محاكاتها أبلغ آية على صدقها. ونفه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى على نكتة أخرى في الكافية بقوله: وانظر إلى السور التي فتحت بأحرفها ترى سرا عظيما الثاني، لم يأتي قط بصورة إلا أتى في إثرها خبر عن القرآن، إذ كان إخبارا به عنها وفي هذا الشفاء لطالب الإيمان، ويدل أن كلامه هو نفسها لا غيرها والحق ذو تبيان. فانظر إلى مد الكتاب وبعدها الأعراف ثم كذا إلى لبنان، مع تلوها أيضا ومع حاميم مع ياسين، وافهم مقتضى الفقهاء. قال طبعا علامة السنكتي رحمه الله تعالى يرى أن أظهر الأقوال في هذه الحروف أن يعني هذه الحروف مما يعني هي التحدي بالقرآن الكريم، وأنه مكون من نفس لغة العرب التي نزل بها القرآن، ومع ذلك يعجزون عن الإتيان بمثله. يقول: أظهر الأقوال عندي أنه من الحروف المقطعة في أوائل السور، يعني طه تماما مثل حاميم وألف لام ميم وغيرها. ويدل لذلك أن الطاء والهاء المذكورتين في فاتحة هذه السور جاءتا في مواضع أخرى، لا نزاع فيها في أنهما من الحروف المقطعة. أما الطاء ففي فاتحة الشعراء طاء سين ميم، وفي فاتحة النمل طاء سين، وفي فاتحة القطر. وأما الهاء ففي فاتحة مريم كاف هاء يا عين طاء. فخير ما يفسر به القرآن القرآن. وقال بعض أهل العلم، إذا هذا القول المعتمد عنده، أن طه الطاء مثل طاء في طاء سنين، الهاء مثل الهاء في كاف هي عين صاد، يعني هي من الحروف المقطعة في أوائل السور، خلافا لما يلزمه بعض الناس من أنه اسم للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى يسمون أبناءهم بطاعه بناء على هذا. هذا مما لا يثبت، وإنما هي حروف عادي كأي حروف أخرى مقطعة في أوائل السور. وقال بعض اهل العلم: قوله طه معناها يا رجل، قالوا هي لغه بني عك من عدنان وبني طيب وبني عكل. قالوا: لو قلت لرجل من بني عك يا رجل لم يفهم انك تناديه حتى تقول له يا طه، فعنده انها يا رجل، طه معناها يا رجل. ومنه قول مسلم ابن نويره التميمي: دعوت بطه في القتال فلم يجب، فخفت عليه ان يكون مؤهلة او مزيلة. وقال عبد الله بن عمرو: معنى طه بلغة عك يا حبيبي، ذكره الغزنوي. وقال خطرب: هو بلغة طيب، وانشد ليزيد بن مهلهل: ان السفاهة طه في سمائلكم لا بارك الله في القوم البلاعين. ويروى: ان السفاهة طه من خلائقكم لا قدس الله ارواح الملائين. ومن الروي عنه ان معنى طه يا رجل ابن عفاس ومجاهد وأكرمة وسعيد بن جبير وعطاء ومحمد بن كعب وابو مالك وعطيه العوفي والحسن وقتاده والضحاك والسري وابن افزع وغيرهم، كما نقله عنهم ابن كثير وغيره. وذكر القاضي عياض في الشفاء عن الربيع بن انس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى قام على رجل ورفع الاخرى، فأنزل الله طه يعني طأ الأرض بقدميك يا محمد. وعلى هذا القول فالهاء مبدلة من الهمزة، طأ طأ طأ يعني أمر بوضع الأرض بقدميك. فالهمزة خصصت بإجزارها ك نعم. بقوله طه بدل طاء الارض بقدميك يا محمد. وفي طه اقوال اخر ضعيفه، القول بانه من اسماء النبي صلى الله عليه وسلم، والقول بان الطاء من الطهاره والهاء من الهدايه، كان الله تعالى يقول يا طاهرا من الذنوب يا هادي الخلق الى علام الغيوب، وغير ذلك من الاقوال الضعيفه. والصواب ان شاء الله في الايات هو ما قدرنا به ودل عليه القران في مواضع اخرى. طه اذا طه علينا ان نفهم اول ما نقراها انها مثل الف لام ميم، وليس الواحد لا تفرد طه تقول صلى الله عليه وسلم. نعم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن طه ليست من اسمائه عليه الصلاه والسلام. نعم فهي نعم قوله طه ما انزلنا عليك القران لتشقى، يعني لتتعب بقرص تاسسك عليهم وعلى كفرهم وتحسرك على ان يؤمنوا. والسخاء هنا في معنى التعب، ومنه المثل أسقى من رائد مهر، أسقى من رائد مهر إلا تذكرة لمن يخشى، أي تذكيرا له، يعني ما أنزلنا عليك القرآن لتتعب بتبليغه، ولكن أنزلنا القرآن تذكرة لمن في قلبه خشية ورفقة يتأثر بالإنذار. والقصد أنه ما عليك إلا أن تبلغ وتذكر، هذا هو واجبك أن تبلغ وتذكر، ولم يكتب عليك ان يؤمنوا لا محاله، ليس من مسؤوليتك انقياد القلوب لهذا الحق، لكن عليك استبيان هذا الحق والتسليم. وقد جرت السنه الالهيه في خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم في مواضع من التنزيل ان ينهاه عن الحزن عليهم وضيق الصدر بهم، كقوله تعالى فلا يكن في صدرك حرج منه، وقوله فلعلك باكع نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا، يعني ابلغ التصوير لمدى سقط النبي صلى الله عليه وسلم على قومه، فصوره بمن يعني يفارق احب الناس اليه، ثم هم يعني ينصرفون عنه ويوجعون، والى به هو يغض يلاحقهم ويمشي خلفهم اسفا على فرائهم وذهابهم عنه، حتى كان يعني يقتل نفسه من الغم والحزن والحسره والتاسف لفراقهم. فلذلك يقول تعالى هنا فلعلك باشع النفس، يعني لعلك مهلك نفسك على اثارهم، كانه يتتبعهم ويحرص على ان يعني يهتدوا على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث ادفا، كان الله سبحانه وتعالى يقول لو ترفق لنفسك تكاد تقتل نفسك، تكاد تموت من شده السفقه عليهم صلى الله عليه وسلم. ويقول تعالى ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. هذه الايه من هذا الباب ايضا، ما انزلنا عليك القران لتشقى، هون عليك ما انزلنا عليك القران حتى تبقى وتتالم وتحزن هذا الحزن لنزولهم من الايمان، ولكن تبلغ فقط وانجز. وفي ذلك كله من تكريم الرسول صلى الله عليه وسلم وحسن العنايه به والرأفة ما لا يخفى. اي نعم، يقول العلامه السنقيطي رحمه الله تعالى في تفسيرها ما انزلنا عليك القران لتبقى فيها وجهان من التفسير وكلاهما يشهد له قران. الأول أن معنى ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى أي لتتعب التعب الشديد بقصد تأسفك عليهم وعلى كفرهم وتحسرك على أن يؤمنوا، وهذا الوجه جاءت بنحوه آيات كثيرة كقوله فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، وقوله تعالى فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، وقوله فلعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. الوجه الثاني في تفسير هذه الآية أنه صلى الله عليه وسلم صلى بالليل حتى تورمت قدماه، فأنزل الله تعالى ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى أي لتنهك نفسك بالعبادة وتذيقها المشقة الفادحة، وما بعثناك إلا بالحنيفية السمحة. وهذا الوجه تدل له بوادر آيات من كتاب الله كقوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقوله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ويفهم يعني إن كان المنطوق هو نفي الشقاء أو إرادة الشقاء بنزول القرآن، فالمفهوم إرادة إيه؟ السعادة. السعادة. لذلك قال السنقيطي ويفهم من قوله لتشقى أنه أنزله عليه ليسعد صلى الله عليه وسلم. كما يدل له الحديث الصحيح في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. يفقهه في الدين. وقد روى الطبراني عن ثعلبة بن الحكم رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله يقول للعلماء يوم القيامه: اني لم اجعل علمي وحكمتي فيكم الا وانا اريد ان اغفر لكم على ما كان منكم ولا ابالي. وقال ابن كثير: ان اسناده جيد. ويشبه معنى الآية على هذا القول الأخير قوله تعالى: فقرأوا ما تيسر منه. حتى الظروف المحيطة فقط فقرأوا ما تيسر منه. وأصل السقاء في لغة العرب العناء والتعب. ومنه قول أبي الطيب: ذو العقل يسقى في النعيم بعقله وأخو الجهالة في السخاوة ينعمه. فالسقاء هنا بمعنى العناء والتعب. ومنه قوله تعالى: فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. يريد بذلك العناء والتعب في دار الدنيا. إلا تذكرة لمن يخشى. إلا تذكرة لمن يخشى. من يعرف تذكرة؟ نعم، تذكرة مفعول لأجله. يقول أظهر الأقوال فيه أنه مفعول لأجله، أي ما أنزلنا عليك القرآن إلا تذكرة، أي لأجل التذكرة لمن يخشى الله ويخاف عقابه. والتذكرة هي الموعظة التي تلين لها القلوب فتمتثل أمر الله وتجتنب نهيه. وخص التذكرة من يخشى دون غيرهم. صيغة الأمر معناها الخبر. قال أبو حيان في الباحث المحيط: فليلقي أمر معناه الخبر. وجاءت صيغة الأمر مبالغة، إذ الأمر أقطع الأفعال وأوجبها. الوجه الثاني أن صيغة الأمر في قوله فليلقي أريد بها الأمر الكوني القدري، كقوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالبحر لا بد أن يلقيه بالساحل لأن الله أمره بذلك كونا وقدرا. وما ذكره جل وعلا في هذه الآيات أو البحر في غير هذا المولى كقوله في القصص: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليه وجاعلوه من المرسلين. ولا شك أن هذه الآية من أعظم آيات البلاغة في القرآن الكريم كما سنبين صلى الله عليه وسلم في سورة القصص. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. ليكون لهم عدوا وحزنا، ما هذه اللام؟ لام العاقلة. لام العاقلة. وقد بين تعالى شدة جزع أمه عليه لما ألقته في البحر وألقاه اليم بالسحر وأخذه عدوه فرعون في قوله تعالى: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. من يقول لنا ما معنى وأصبح فؤاد أم موسى فارغا؟ أحسن، هذا هو الجواب. وأصبح فؤاد موسى وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إلا من محبة موسى. إلا من محبة موسى. ولذلك يقولون في تعريف العشق: حركة قلب فارغ. حركة قلب فارغ. القول هنا: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا من كل شيء إلا من محبة موسى عليه السلام. ومن شدة انتهاء قلبها من محبته واتفقت عليه كادت تنطق بهذا السر إن كادت لتبدي به من شدة ولا يعني وجدها، فإن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. طيب ما أعراف يأخذه عدو لي يأخذه؟ نعم، هذا جواب طلب مجزوم لأنه في جواب آخر الذي هو إيه؟ فليلقي اليم بالساحل يأخذه عدو لي. لأن هنا هذا بنقول إن معناه أن الأمر الكوني، فالأمر واضح. أما إذا قلنا إن الإنسان بالتحد بعد الخبر فالجزم مراعاة لصيغة النص وليس للمعنى بالصيغة الثانية الأمر. والعلم عند الله تعالى. يقول السنكفي رحمه الله تعالى: وذكر في قصتها أو ذكر في قصتها أنها صنعت له التابوت وطلته بالقاف وهو الجسم لأن يتسرب منه الماء إلى موسى في داخل التابوت وحشته قطنا محلولا. وقيل ان التابوت المذكور من فجر الجميل وان الذي نذره لها هو مؤمن ال فرعون واسمه حزين.

ثم سألتها آسية أن تقيم عندها فترجعه فأبت عليها، قالت عليها فينا عندنا في الخط وترجعي، طبعا ومع ذلك لقيت تأخذ أجرا على ذلك، فسألتها أن تكون معها أو تقيم عندها فترجعه فأبت عليها وقالت إن لي بعلا وأولادا ولا أقدر على المقام عندك، ولكن إن أحببت أن أرجعه في بيتي فعل. فأجابتها امرأة فرعون إلى ذلك وأجرت عليها النفقة والصلاه والكساوي والإحسان الجزيل. فرجعت أم موسى بولدها قد أبتلها الله بعد خوفها أمنا في عز وجاه ورزق دار. قوله تعالى في آية الفقر ولتعلم أن وعد الله حق، وعد الله المذكور في قوله ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. والمذكرون والمؤرخون يقولون إن أخت موسى المذكورة اسمها مريم. قوله كيف خر عينها، إن قلنا إن كي حرف مصدري فاللام محذوف يعني لكي تقر، وإن قلنا إنها فاعلية فالفعل منصوب بأن مضمرة. تقر عينها قيل أصله من القرار، لأن ما يحبه الإنسان تسكن عينه عليه ولا تنظر إلى غيره، قرة العين من إيه؟ من العين إذا رأته تسكن وتثبت عليه ولا تتحول إلى غيره من شدة الظهور به. وقيل أصله من القر، من القر يعني إن كان أصله من القرار كما في قوله وقرن في بيوتكن فتلزق به السكوت، بمعنى أن العين إذا رأته بشدة سرورها بها تسكن وتستقر عليه ولا تتحول إلى غيره. أو إذا قلنا إن قرة العين يعني أو تفر عينها مأخوذ من القر، فالقر هو البرد، البرد تقول العرب يوم قر أي ذلك. ومنه قول امرئ القي تنيم ابن مر وأسلعها وكمدة حوله جميعا تبروا إذا ركبوا الخيل واستلأموا تحرقت الأرض واليوم قر، يعني واليوم إيه بارد. ومنه أيضا قول حاتم الطائي الجواد أوقف فإن الليل ليل ليل قر والريح يا واقد ريح قر، فالقر يعني من الايه البارد. طب لماذا البارد بالذات؟ لانهم يقولون ان يعني ان البكاء الذي ينشأ عن القرحه يكون ايه الدموع تكون بارده بارده، والبكاء الذي ينصر عن الحزن ان يكون ساخنا. نعم. وعلى هذا القول فقرة العين من برجها، لأن عين المسرور باردة ودمع البكاء من السرور بارد جدا، بخلاف عين المحزون فإنها حارة ودمع البكاء من الحزن حار جدا. ومن أمثال العرب أحر من دمع المقلاة، وهي التي لا يعيش لها ولد، أحر من دمع النفلات، النفلات وهي المرأة التي لا يعيش لها ولد، فيشتد حزنها لموت أولادها فتشتد حرارة دمعها لذلك. هذا فيما يتعلق بقوله تبارك وتعالى تقر كي تقر عينها ولا تحلم. قال القاسمي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يأكله، أي يضمن حضارته ورضاعته، فقبلوا قولها، وذلك لأنه لما استقر عند آل فرعون عرضوا عليه المراضعة أباها كما قال تعالى وحرمنا عليه المراضع، فجاءت أخته فقالت هل أدلكم على أهل بيت يأكلونه لكم وهم له ناصحون، فجاءت لأمه كما قال فرجعناك إلى أمك أي مع كونك بيد العدو كي تقر عينها أي برؤيتك ولا تحزن أي بفراقك، فهذه منن زائدة على النجاة من القتل. ثم أشار إلى ما من عليه بالنجاة من القتل الذي لا يدفع في تلبيه بقوله وقتلت نفسا أي من آل فرعون وهو القصي الذي استغاثر عليه الإسرائيلي إذ وكذه موسى فقضى عليه، أي صار تمنت للقصاص، تمنت وحزنت أن يعني يطبق عليك القصاص. طبعا موسى ما قضى القتل وإنما أن موسى كان شديد القوة، كان شديد القوة فهو وكذه ليدفع، فإذا بهذه الوجهة تقتل الرجل من شدة قوته عليه السلام. لأن كما تعلمون الأنبياء يكونون في أكمل صورة كل شيء خلقا وخلقا ونسبا صورة وقوة في البدن وجمالا في الصورة والحسب، وكل هذه الأشياء الصفات الخلقية والخلقية الأنبياء يكون أكمل الناس فيها. وقد روي أن النبي عليه السلام أراد رجل مفارقة لما رعنا الإسلام قال إن صرعتني أسلم، وكان من أقوى المصارعين العرب، فصارعه فصارعه النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم. أي نعم. وفي الحديث أيضا كنا إذا اشتد الفأس وحمي الوطيب لا يكون أحد أقرب إلينا من رسول الله، استخينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصحابة الذين هم أشجع جمل عن الصف، ومع ذلك يقولون إن كنا في حالة الجهاد والالتحام المسلح مع الأعداء، إذا اشتد الفأس وحمي الوطيب استخينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم يقتربون خلف النبي عليه الصلاة والسلام يحتمون به، فما يكون أحد أقرب إلى العدو منه صلى الله عليه وسلم. فنجيناك من الغم، اي غم الخصم، لان صرفنا عنك ما تخشاه، يعني من الخصام، وذلك انه عليه السلام فر من ال فرعون حتى ورد ماء مدين، وقال له ذلك الرجل الصالح لا تخف نجوت من القوم الظالمين. فنجيناك من الغم وفتناك فتونا، اي ابتليناك ابتلاء، على ان الفتون مصدر كالسكون او فتونا، قلنا يعني ان الفتون هي الا كل مصدر وان كل جمع فتن، جمع فتنة، يعني فمعناه فتونا يعني ضروبا من الفتن، جمع فتنة، أي فجعلنا لك فرجا ومخرجا منها، وهو إجمال لما سبق ذكره. فلبثت سنين في أهل مدين، أي معزز الجانب مكفي المؤونة في عسرة أتقى رجل منهم وأصلحهم، وهو نبيهم عليه السلام. إن لم يثبت حقيقة أن هذا الرجل الصالح هو شعيب عليه السلام، لم يثبت هذا. ثم جئت على قدر يا موسى، اي بعد ان قضيت الاجل المظلوم بينك وبين شعيب من الاناره، جئت لاهلك على وقت ما سبق في قضائي وقدري ان اكلمك واستنبئك في وقت بعينه قد وقفته لذلك، فما جئت الا على ذلك الخبر غير مستقدم ولا مستاخر، فالامر له تعالى وهو المسير عباده وخلقه فيما يشاء. قال ابو السعود وقوله تعالى يا موسى ثم جئت على قدري يا موسى تشريف له عليه الصلاة والسلام، وتنبيه على انتهاء الحكاية التي هي تفصيل المرة الأخرى التي وقعت قبل المرة المحكية أولا. واصطنعتك لنفسي، تذكير لقوله تعالى وأنا اخترتك، وتمهيد لإرساله عليه السلام إلى فرعون مؤيدا بأخيه. والاصطناع ابتعال من الصنع، صنع معنى الصنيعة، يقال صنع الامير فلانا لنفسه، اي جعله محلا لاكرامه باختياره وتقريبه منه، لجعله من خواص نفسه وندمائه يعني وزلتائه، فجعله نبيا مكرما كريما كريما منعما عليه بجلائل النعم. نلاحظ هنا العدول عن نون العظمه، يعني في قوله تعالى وفتناك فتونا، هنا بدون العظمة فتناك، أما هنا فقال واصطنعتك لنفسي، فعدل عن دون العظمة الواقعة في قوله تعالى وفتناك ومضيغيه السابقين فرجعناك إلى آخره وحرمنا عليه المرابع، عدل عن دون العظمة تمهيد لإفراد لفظ النفس، لأن هنا في قوله تعالى وحرمنا فرجعناك وفتناك، هل يرفع أن يقول واصطنعناك لأنفسنا؟ فتجمع كلمة أريد بذلك هنا العدول عن نون العظمة إلى قوله واصطنعته، لماذا؟ لأن حينئذ سيقول لنفسي، طبعا لأنفسنا لا يمكن أن هذا الله أن يجمع ذلك في حق الله، فجاءت إيه واصطنعته، هل هذا يمكن أن يكون كلام بشر؟ هلك المرتبون، واصطنعتك لنفسي، واصطنعتك لنفسي، أي نعم. تقول والعدول عن نون العظمة الواسعة في قوله تعالى وفتناك ونظيريه السابقين، تمهيد لإفراد لفظ النفس اللائق بالمقام، فإنه أدخل في تخصيص معنى الاصطناع والاستخلاص، واصطنعتم لنفسي. ثم بين ما هو المقصود بالاصطناع بقوله سبحانه وتعالى اذهب أنت وأخوك بآياتي، أي بمعجزاتي كالعصا وبياض يدي وحل العقدة مع ما استظهره على يدي، ولا تنيا في ذكري، أي لا تسترى ولا تقصرا في ذكري بما يليق بي من النعوت الجديدة عند تبليغ رسالتي والدعاء إلي. قال التنفيذي

نال الخلافة أو كانت له قدرا كما أتى ربه موسى على قدره. اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهب إلى فرعون إنه طغى. المراد بالآيات في قوله تعالى بآياتي التسع المذكورة في قوله تعالى ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات. وقوله وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات. والآيات التسع المذكورة هي العصا واليد البيضاء إلى آخرها. إنه طغى أصل الطغيان مجاوزة الحد، ومنه إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. وقد بين تعالى شدة طغيان فرعون ومجاوزته الحد في قوله تعالى ومجاوزته الحد في قوله تعالى فقال أنا ربكم الأعلى، وقوله عنه ما علمت لكم من إله غيري، وقوله عنه أيضا لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. ولا تنيا مضارع ونيا يني على حد قول ابن مالك في الخلاصة. المهم يقول والوني أو الونى في اللغة الضعف والفتور والكلال والإعياء. وقال العجاج فما ونى محمد مذ الغفر له الإله ما مضى وما غضب، يعني ما كفل وما فعل وما فعل. فإذا القول ولا تنيا في ذكري أي لا تضعف ولا تكثر في ذكري. وقد أثنى الله على من يذكره في جميع حالته بقوله الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، وأمر بذكر الله عند لقاء العدو بقوله إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. وقال ابن كثير رحمه الله والمراد أنهما لا يبتران في ذكر الله بحال مواجهة فرعون، يكون ذكر الله عونا لهما عليه وقوة لهما وسلطانا كافرا له، كما جاء في الحديث إن عبدي كل عبدي الذي يذكرني وهو منادل قرنه، يعني هو يلاقي أو يقاتل قرنه قصره. وقال بعض أهل العلم ولا تنيا في ذكري لا تزال في ذكري، واستشهد لذلك بقول طرفة كأن القدور الراسيات أمامهم قباء بنوها لا تني أبدا تغلي، أي لا تزال تغلي. فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. هذا أيضا من خطاب الله تبارك وتعالى لموسى وهارون، ويستفد ليلة من هذا القدر في سورة ضحى إلى قوله تبارك وتعالى اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قوله تعالى اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فسرنا وقرأت لنفسي اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، يعني يخشى عقابي. فإن تلين القول مما يكثر دورة عناد العتاة ويلين عريشة الطغاة، وقد بين ذلك في قوله تعالى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، يعني هذا من مراحل التربص في موسى بفرعون، هل لك إلى أن تزكى، تربص في العبارة هل لك، ثم لم يقل تعالى كي أزكى، وإنما قال نسب التزكية إلى نفسه هو إلى أن تزكى، والفاعل ضمير تقديره أنت، وأهديك إلى ربك فتخشى. وبمثل ذلك أمر نبينا صلوات الله عليه في قوله تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. والظاهر في قوله تبارك وتعالى فقول له قول لينا لعله يتذكر أو يخشى، ظاهر أن الرجاء في لعله إنما هو منهما لا من الله، فإنه لا يصح منه. ولذا قال القاضي أي باشر الأمر على رجائكما وطمعكما أنه يثمر ولا يخيب سعيكما، فإن الراجي مجتهد والآجز متكلف، والفائدة في إرسالهما والمبالغة عليهما في الاجتهاد مع علمه تعالى أنه لا يؤمن إلزام الحجة وقطع المعذرة وإظهار ما حدث في تضاعيف ذلك من الآيات. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى تقول له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى،